الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا وقفنا عند باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. نعم لهذا ما شرحناه. نعم لا ما خلص معه، قلنا شرحناه معه وقلنا ما فيه يعني جديد، وقلنا الفرق بين مرابط الغنم ومرابط وعقان الإبل أنها ليست لنجاسة أبواب الإبل، إنما لأنها إما خلقت من الجن، هذا أذكر أني قلته، وإما لأنها فيها حركة وهياج قد تضر المصلي وهو يصلي. هذا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ طيب. وأخيرا جاء أبو الحسن، يا أبو الحسن وجاء باكرا لكنه خرج لبعض شأنه. أي وجاء في الأول يعني. طيب اقرأ لنا الحديث 75 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. طيب والحديث الذي بعده معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك. طيب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. هذا متعلق بباب الوضوء لا شك، وهو تغير الماء أو السمن أو المائعات بملاقات النجاسة. وفأرة إذا سقطت معناها سقطت وماتت، فهذا يعني أنها سوف تفسد هذا الماء أو هذا السمن الذي وقعت فيه. فإذا نقول الذي يكتب أول شيء، نقول الباب يتعلق بملاقات المائعات للنجاسة. الباب يتعلق بملاقات المائعات، وذكر مائعان هنا هو شنو؟ السمن والدم والماء. لا، ما السمن والماء هما الطاهرات، الدم سوف نتحدث عنه بعد قليل. فإذا الباب يتعلق بملاقات شنو؟ المائعات لشنو؟ للنجاسة. الفائدة الثانية زيادة النساء مهمة في سنن النساء. سقطت في سمن جامد، في سمن جامد، فقال: ألقوا ما حولها وكلوا سمنكم. ألقوا ما حولها وكلوا شنو؟ وكلوا سمنكم. فتصبح هذه الزيادة وهذا القيد مهم،

أنتظركم حتى تكتبوا. طيب يلا ماذا قلنا؟ هذا الكلام يلا عيدوا عليه هذا الكلام. ماذا قلنا؟ أورد البخاري هذا الحديث تأكيدا لمذهبه. شنو هو؟ أن الماء لا يتغير. شنو؟ لا يتنجس إلا بالتغير. طيب ما علاقة هذا بالماء؟ لماذا؟ شوف الاستدلال. استدلالا بأن تغير الصفة يؤثر في الموصوف. استدلالا بأن تغير الصفة يؤثر في الموصوف. كان دما فصار مسكا. تغير الصفة يؤثر في الموصوف. صفة الدم حصل فيها تغير فلم تصر دما إنما صار مسكا. فكما أن تغير الصفة يؤثر في الموصوف، يعني إذا الشيء تحول يتحول موصوفه. فالدم إذا كنا بنجاته إذا تغذلنا أقول أن الدم شروع نجد المسكن المسكن. طيب المسكن من أين أتى؟ من هذا الدم. إذن تغير الصفة يؤثر في الموصوف فيطير من الدم إلى المسك أو العكس. وكما أن الدم يتغير فيصير مسكا فيصير طاهرا، فكذلك الماء لا هو طاهر ولا يصير نجسا إلا إذا تغير في صفته، أما إذا لم يتغير فهو على حاله. والله ده يا أخي هذا استدلال عجيب. يعني هذا الحديث استدل به البخاري على أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير. لماذا؟ لأن التغير هو الذي يؤثر في الصفة وبالتالي يغير الصفة، فبالتالي يؤثر في الموصوف. الموصوف شنو؟ الطهارة والنجاسة. يعني الوصف الموصوف الموصوف الدم، الصفة التي سوف نطلق عليه طاهر أو نجس. صح. الدم صفة، الدم موصوف صفته شنو؟ النجاسة. المسك لما تغير يعني معناها النجاسة تتغير، عرفت؟ والطهارة تتغير، عرفت؟ هذا واضح ولا ما واضح هذا؟ طيب كده الشخص يقول لي هذا الكلام حتى أتأكد أنكم قد فهمتم هذه الجزئية. ودي من أعمق وأخفى ما في البخاري، لأنك قرأت هذا الحديث صراحه نظرت إليه قلت كل كلم يكلم يكلمه المسلم في سبيل الله يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرف عرف المسك. وقرأنا هذا الحديث كثيرا، ولكن لم يتبادر إلى أذهاننا أن لهذا الحديث تعلق بباب الطهارة والنجاسة. عرفت؟ أيوة صح. هو لا يقال هذا، لا يقال أن هذا يوم القيامة وأن رواية الاستدلال. الذي يريد أن يأخذه هو أن التغير في الصفة قاعدة هذه لا تحتاج إلى قيامة. التغير في الصفة يغير في الموصوف. صح. الغائط شنو؟ نجاسة. تحلل فصار ترابا، تغير الموصوف ولا ما تغير؟ الموصوف تغير، الموصوف يتغير حتى في الدنيا. فصار شنو؟ طاهرا، عرفت؟ التمر طاهر وحلال. إذا ما صار خمرا تغير الموصوف. لا نستطيع أن نقول أن التمر حلال لأن أصله من كذا، حصل تغير. ماء المجاري إذا كرر وصار ماء يمكن أن يتوضأ به لتغير صفته، هذا ما غير آخر. فاستدلال البخاري في مكانه لأن التغير في الموصوف يغير في الصفة في الدنيا. صح ولا ما؟ يا إخوان